ما لا ينزع بالقرآن، ما لا ينزع بالقرآن. والشرك هنا في قوله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، الشرك هنا على قسمين: شرك بربوبية الله عز وجل، وشرك بألوهية الله عز وجل. فمتى يكون ذلك الشرك شركا بربوبية الله، ومتى يكون الشرك بألوهية الله عز وجل؟ نقول: من حرم الحلال أو أحل الحرام فقد وقع في شرك الربوبية. لماذا؟ لأن المحكم هو الله عز وجل، فهذا الذي أحل الحلال أو حرم الحلال هو شارك الله عز وجل في أمر ليس إلا لله، فوقع في شرك الربوبية. أما القسم الثاني شرك الألوهية فإنه يكون في من أطاع من حرم ما أحل الله، أو من أحل ما حرم الله، فهذا وقع في شرك الطاعة، وهو شرك ماذا؟ الألوهية. عرفتم الفرق بينهما؟ قلنا إما أن يكون هذا الشرك شرك ربوبية، وإما أن يكون شرك ألوهية. ما الفرق بينهما؟ نقول: من حرم الحلال أو أحل الحرام فقد وقع في شرك الربوبية، لأن هذا التحكيم ليس إلا لله عز وجل. والألوهية أن من أطاع من حل أن من أطاع من حرم ما أحل الله، أو من أحل ما حرم الله، فقد وقع في شرك الطاعة، وهو شرك الألوهية. واضح؟ واضح ولا نسأل؟ واضح. طيب كيف؟ ما اتضح الفرق بينهما؟ لا لا، واضح في فرق. نعم شيخ أحمد، أي ما هو؟ فرض أن هذا حكم، حكم بغير ما أدرك، أو حل حرام، أي نعم، يعني هو قال هذا الحلال حرام وقال للحرام حلال، شرع مع الله عز وجل، فوقع في شرك الربوبية. أما الثاني فإنه أطاع هذا الذي شرع، أطاع الذي شرع، فوقع في شرك الألوهية. نعم، علماء وقعوا في الربوبية، ما يكون علماء أصلا ولا يوصفون بالعلماء. اي نعم اي نعم، والثاني من أطاع هؤلاء. نعم. وصور طاعة هؤلاء المعظمين الصورة على صورتين: الصورة الأولى طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ذلك، مع اعتقاد صحة ذلك، فهذا كفر أكبر. واضح؟ الصورة الأولى، الصورة الأولى طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ذلك، فنقول هذا كفر أكبر لأنهم خالفوا أمر الله. لا غير هذا، نقول طاعة يعني من نفسه غير مكره، أما المكره هذا ما يدخل في المسألة هذا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الصورة الثانية طاعتهم مع عدم اعتقاد صحتهم، طاعتهم مع عدم اعتقاد صحتهم، فيوافقهم على أمر إما لشهوة أو لشبهة، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة، ذكر ثلاثة أدلة. قال: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يعني عذاب من الله عز وجل، عذاب من الله عز وجل. وأكيد أن هذا العذاب لا ينزل إلا لمعصية وأمر كبير. ما هو؟ هو تقديم قول أبو بكر وعمر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة وأفضل الخلفاء أبو بكر ثم عمر، مع ذلك لا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا يدل على أنه لا يجوز تقديم أي أحد على قول أي أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه المقولة صدرت من عباس في مسألة لما اختلف فيها الصحابة في قضية المتعة التمتع في الحج. كان ابن عباس يرى التمتع، وأبو بكر وعمر منعوا التمتع في ذلك الوقت لئلا يعني تخلو مكة من الناس، فيكون ينشئ الناس سفرا للعمرة في وقت آخر. فكان ابن عباس ممن يقول بأن التمتع هو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما سأله هذا السائل، وهذا كان في باب الفتوى، في باب الفتوى، فهو يفتي ابن عباس، ومقام الفتوى غير مقام التعليم، مقام الفتوى غير مقام التعليم. يعني لما يجيك إنسان أو يجي إنسان إلى مفتي، إلى عالم مفتي، يقول هذا الأمر ما يجوز، فإن قال له لكن الشيخ فلان تقول، فإنه من التعليم لهذا المستفتي تبين له، تقول أنت لا تتبع الهوى، أنا أقول كذا وكذا وفقا لقال الله وقال الرسول، فربما زجره أو نهره. أما التعليم لا يختلف، التعليم يبين أن المسألة كذا وأن العلماء ذكر فيها كذا، فهذا يختلف، باب التعليم يختلف عن باب الفتوى. وهذا اللفظ يوشك أن تنزل، هذا ذكر شيخ الإسلام أنه في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد، لكنه جاء بلفظ آخر هو قريب من هذا اللفظ، والمعنى صحيح. وربما تجدون بعض الجهلة الذي يعاند في مسألة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيقول لك لا، وهذه مشكلة. فمثل هؤلاء لا يؤبه بهم، لكن إذا كان بين أشخاص قد يتأثرون برأيه وكذا، فإنه يجب عليك أن تبين الحق، وتبين الحق بالدليل. وأما الذي ينكر فإن هذا لا نقول أنه يكفر مباشرة، نقول ربما يكون عنده شبهة، وربما أنه جاهل، وربما أنه قال ذلك متأولا ونحو ذلك. وإلا رد كلام رسول الله أمر خطير، هذا رد للدين، والله عز وجل أمرنا أن نأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره خطير، فيتنبه لمثل هذا، ولا يصدر هذا إلا من جاهل أو معاند أو مكابر ونحو ذلك. ثم قال: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. سفيان من هذا؟ نعم، هو سفيان الثوري. لماذا كانوا يذهبون إلى رأي سفيان؟ لأنه كان لسفيان الثوري مذهب، كان له مذهب قبل مذهب الإمام أحمد، هو وغيره من العلماء كان لهم مذاهب، لكنها دثرت هذه المذاهب، دخلت في جملة هذه المذاهب التي انتشرت بقوة. فقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا هذا السند متصل وصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهبون إلى رأي سفيان، حتى لو كان سفيان عالم وسفيان أمام إمام ومن أئمة الحديث وفقيه رحمه الله تعالى. لكن مهما كان الآن ردينا قول أبو بكر وعمر من أجل قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب الأئمة العلماء، كان بعضهم يقول إذا خالف كلامي كلام صاحب هذا القبر فرموا به عرض الحائط كما قال الإمام مالك، والآخر يقول كلامي ما وافق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربما بعض العلماء يقول بكلام قد يكون مخالف للحق، إما لأنه لم يبلغه الحديث أو لأنه فهم الحديث فهما آخر ونحو ذلك، وهم يعذرون بهذا. ثم قال قرأ الإمام أحمد: والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره أي عن أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمخالفون الآن متوعدين المخالفين بأمرين: إما أن يصيبهم فتنة، وفسر الإمام أحمد الفتنة بالشرك، فسر الإمام أحمد الفتنة بالشرك، وإما أن يصيبهم عذاب أليم أي موجع يوم القيامة، هؤلاء الذين يخالفون أمر الله عز وجل. ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، يعني تفسير هذه الآية، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يعني لو رد شيء من قول من أمر الله عز وجل أو قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ والميلان عن الحق إلى الباطل فيهلك. ثم قال عن عدي بن حاتم، هذا عدي بن حاتم صحابي جليل ابن لحاتم الطائي، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي صيروا علماءهم وعبادهم. أحبارهم قلنا في التفسير الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، أربابا من دون الله أي آلهة من غير الله عز وجل، والمسيح ابن مريم أي واتخذوا أيضا المسيح ابن مريم إلها من دون الله. ثم قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا، أي يوحدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. ثم فسر ذلك قال: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له يعني عدي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم يا رسول الله، لسنا نعبد هؤلاء العلماء والعباد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رد السؤال بسؤال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم، هذه هي العبادة، وهذا يسمى شرك العبادة أو شرك الطاعة، شرك الطاعة، وهذا الشرك يخرج من الملة من الإسلام. فموافقة هؤلاء في تحليل الحرام أو العكس مع اعتقاد صحة ما يقولون فإن هذا كفر أكبر، فإن هذا كفر أكبر يخرج من الملة. ثم قال: رواه أحمد والترمذي وحسنه، قال وحسنه الترمذي لكن إسناده فيه ضعف. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية البراءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها علي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بن سفيان، الخامسة يعني أنه لا بأس أنه لا بأس بالتمثيل بذكر أمثال هؤلاء في الأحاديث من باب التعليم، ولا يعني هذا ازدرائهم ولا احتقارهم. فأبا بكر رضي الله عنه صحابي جليل من أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وعمر أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في مناقبهم عمر وأبو بكر أنهم عند البخاري، عند البخاري نعم، قال أن لما كانوا لما أصيب عمر فكانوا يسلونه قبل موته وهو يحتضر: لقد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: دخلنا أنا وأبو بكر وعمر، وخرجنا أنا وأبو بكر وعمر، وذهبنا أنا وأبو بكر وعمر، ونحو ذلك. وهذه من المناقب، فعمر كان من المصاحبين للنبي صلى الله عليه وسلم الملازمين له، الذي نصر الله به هذا الدين. اللهم اهدي للإسلام أحد العمرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنصر الله عز وجل به الإسلام. وإنما قول ابن عباس من باب التبيين والتعليم، أنه لا أحد يساوي أو يعادل ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول أحمد عن سفيان أيضا لا يعني هذا ازدراء الإمام العالم سفيان الثوري العابد صاحب عبادة، عالم جليل رحمه الله رحمة واسعة. نعم. الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغالب حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبال هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دونه الله، إلى أن عبد من دونه الله. عندكم من دونه؟ من دونه فيها الها يعني إيه. أنا عندي إلى من عبد من دون الله، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم، وهذا متحقق كما حدث في قوم نوح، يقول: فلما نسي العلم عبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. لما نسي العلم، وإلا كانت في البداية يريدون أن يتأثروا مثل هؤلاء. فهذا إغلاق لهذا الباب، باب الغلو بالأحبار والرهبان. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.